هذا علما يرغب في العمل داخل الصلاه بهذا التحسين الناس الاولى احيانا الافراد يسلموا الساعه الثالثه صباحا فداخلهم النوم وتفوتهم احيانا صلاه الصبح واحيانا الافراد ينشغلوا بنقل مصابين او مباشره بلاغات حادثه مهمه فتشغلهم عن اداء الصلاه في وقتها سؤالهم ما هو الوجه الشرعي من هذه الناحيه؟ وهنا تقدم هذا حوادث تنكسر اقدام او حادثه يمكن تاخيرها في حضره الوقت الذي يسلم او حادثه لا يمكن تاخيرها وكافرتها يعني الذي مثلا تنتهي نوبه في الساعه الثالثه او الساعه الرابعه لا بد ان يجعل شيء يعينه على قيام الصلاه يجعل ساعه منبه او منبه من اهله يضع رأسه وينام على الشيء ثم يقوم ويصلي ثم ينام فلا يجوز تأخير الصلاة أو وقتها يعني لأن النوم لهذا يمكن علاجه المنبه ساعة المنبه المنبه من أهله يلاحظونه ويقومون أوقات